قوله صنع الله الحلبي هو صنع الله ابن صنع الله الحلبي المتوفى 120 بعد 100 والألف، وله كتاب نافع في التوحيد اسمه سيف الله، سيف الله على من كذب على أولياء الله، وإشاعته ولا سيما بين الأحناف غاية في الأهمية، لأنه من متأخر علمائهم في القرن 12، وقد صدع بالنكير على أحوال المشركين